والعاقل من أهل العلم إذا وجد أحدا يكفيه استغنى به، وهذا كان دأب السلف رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتدافعون الفتية والقول في العلم، وإذا تكلم أحد منهم استغنوا بقوله، لأن المقصود هو براءة الذمة، فإذا حصلت براءة الذمة ببيان الحق من متكلم به كان كافيا عن أن يتكلم كل أحد. وغاب هذا المعنى الشريف عن جم غفير من الناس، فصاروا لا يفهمون بيان الحق والانتصار له إلا بأن يتكلم كل متكلم من أهله، وهذا من الجهل البالغ بالدين، فإن الشريعة جاءت بإعظام كف اللسان ولزوم الصمت والاستغناء ببيان الحق بأهله، فإذا تكلم أحد منهم ولا سيما من كبرائهم كان كافيا عن غيرهم، وأما طلب الكلام من كل أحد فهذا مخالف للوضع الشرعي وما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يكرهون فضول الكلام كما يكرهون فضول النظر، ومن جملة فضول الكلام أن يتكلم الإنسان في الحق إذا كان المقام مستغنيا بغيره، فإذا تكلم في إبانة الحق من يوثق بعلمه ويركن إليه كان مغنيا عن أن يتكلم كل أحد. وأما اللعلعة التي صارت ترتجف بها ألسنة الناس ولا سيما عبر المواقع الحاسوبية كتويتر وفيسبوك، فهذا من فتح باب شر عليهم، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهبت هيبته، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ينبغي أن يعي طالب العلم ويلتمسه هذا الأصل، وأن يكل الأمر إلى أهله، وأن يسأل الله عز وجل التوفيق له ولهم، وأن لا يكون حريصا على الكلام، فإن السلامة الدينية عند الله سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء. ومن الناس من ينسى أن من أكبر مهاوي الردى أن ينظر المرء إلى حظه النفسي، فإن من المتكلمين بالحق من يحملهم على الكلام محبة رؤية أنفسهم، وأن يكون لهم بين أهل العلم مكان مشهود ومقام محمود، فيقعون في الرياء والتسميع فيؤخذون به، والعاقل ينأى بنفسه عن أن يكون مصيدا من صيد الشيطان يتلعب به الشيطان ويزين له الكلام في الحق ليغره بنفسه، فيظن نفسه ناطقا بالحق مبينا عنه، وأنه إذا سكت ضاع الحق وإذا تكلم قام الحق، فهذا من تلاعب الشيطان بالناس وهو كثير، وأكثره في المتشرعة لأنهم ركنوا إلى الدنيا ومالوا إليها وأحبوا أن يكون لهم فيها مقام، ومنهم من يطلب مقامه عند الحاكم ومنهم من يطلب مقامه عند المحكوم. وصاحب العلم العارف بالله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يكون مائلا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل يدور مع حكمة الشرع ومقصده وغايته كيفما دار، ووعي ذلك وإدراكه يحتاج إلى عمر مديد وعلم سديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكثرة العلم لا تنفع صاحبها إن لم يكن له عقل رشيد وتوفيق سديد من الله سبحانه وتعالى، فكم من كثير علم حمله علمه على الردى فوقع فيه، وكم من كامل عقل غره عقله فأوقعه في شديد البلاء. فقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى جماعة من أذكياء الدنيا، وعد منهم ابن الراوندي وهو الرجل الذي ألف كتابا يعارض به القرآن سماه الدامغ للقرآن الكريم، تعالى الله عما يقول ذلك الأفكاك الأثيم. فهذا الرجل كان ذكيا من أذكياء الخلق، ولكن ذكاءه أورده الردى. وكم من إنسان يكون عنده علم كثير لكن علمه يورثه الردى والبلاء لاغتراره بنفسه وميله إلى شهوة الذكر والمنصب والرئاسة والجاه بين الناس حتى ينفعه ذلك بالرياء والتسميع. ومن تدبر حال ما كان عليه الناس من كمل الخلق في القرون السابقة القريبة ومن صار عليه الناس اليوم رأى البون الشاسع بين حالنا وحالهم، فخرجت مقامات من الكلام في العلم كان الأوائل يذمونها كما يسمونها الآن بيان موقف الباحث أو الموقف النقدي للباحث أو الإعراب عن موقفه من قضية كذا وكذا، فكل هذه من المقامات التي كان الأوائل ينأون بأنفسهم عنها ويتباعدون منها، لأنها من حبائل الشيطان ومكائده. وأما اليوم فكم من رجل علقت رجله ويده وقلبه في تلك الأحاديث وصار ألعوبة للشيطان تحت أكذوبة أن يكون له صوت مسموع. وليس المطلوب أن يكون لك صوت مسموع، المطلوب أن تكون هاديا إلى الله سبحانه وتعالى مهتديا بنفسك. وكم من إنسان يهدي بإشارته، وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، وطلبه قتيبة بن مسلم يوما في معركة فسأل عنه فقال إنه في ميمنة الصف، فنظر إليه وإذا هو يرفع سبابته إلى السماء، فقال لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من 1000 سيف، لما كان عليه رحمه الله تعالى من كمال الحال. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتجريد طلبه ومعرفة مقامه بالنظر إلى أحوال السلف رحمهم الله تعالى.